وفيهم رجل من أصحابهم معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، فصدقوه لأي ما عرفوا به من العلم والعبادة. ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم: يا سعادة الرعاية بنت أدان قال لي بفتنة الرجال، يعني هذا الرجل، فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة محال. قال: وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود عنك بادعاء النبوة، وقوم صدقوا طليحة الأسد، ولم يشك أحد من الصحابة بكفر من ذكرنا، يعني هؤلاء إلا مانع الجزاء، يعني مانع الجزاء وقع الجزاء. قال: ولما علم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عفوا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذه في الصحيح الصحيحين جاءت من حديث عبد الله بن عمر. ومعنى عقالا إلا أن معناه وروي عقالا وروي عناقا، فعناقا يعني الصغير من الغنم، يعني لو كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصغير من الغنم ومنعوه لقاتلتهم عليه لامتناعه من الحق، هو من حقوق الاسلام، فلم يقصر شيء من حق الاسلام كانوا يؤدونه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. والمعنى اننا نريد ان نبقي الاسلام على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل وروي عقالا، وقيل الروايتين صحيح، رويت عقالا وروي عناقا، وعقالا قيل انه الحبل الذي يفطم به البعير، الحبل الذي يفطم به البعير، يعني لو كان يؤذون البعير مقطوما بعقاله فاننا لا نسامحهم الا ان يؤذوا البعير في هذا الزمن كما كانوا يؤذونه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام مخطوما بعقاله، لا نسامحهم بشيء حتى العقال. وقيل ان المراد بذلك غير هذا، قد ذكر شراح الحديث واهل غريب الحديث اربعه تفاسير بمعنى العقال، هذا احدها. وثانيها ان العقال صدقه عنه، اننا لا نمنعهم من شيء، ومن ذلك صدقه العام، فيسمون صدقه العام عقال كذلك، يعني صدقه السنه. وقيل المراد ما يعادل قيمه العقال، لو منعوه لقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام فذلك عليه. وذكر غير ذلك، فقيل ان العقال كذلك يقال للمصدق اذا اخذ الابل، فيقال اخذ الابل يقول اخذ عقالا عن القوم، فمراد اخذ عقالا ان اخذ ابلا، واذا لم ياخذ ابل وانما اخذ نقد ومال فانه يقال اخذ نقدا. فعلى كل هذه الاقوال المعنى صحيح، لان مراده رحمه الله ورضي الله عنه مراده ان لا يختلف شيء مما كان يؤدى لمن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن اقرب هذه الاقوال انه المراد العقال الذي يفطم به البعير، ومعناه لو كان شيء حقير لا اسامحهم فيه، فما فوقه من ذلك اولى ان لا تكون فيه المسامحه. قال رحمه الله: ثم زالت الشبهه عن الصحابه رضي الله عنهم، وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم، ونصرهم الله عليهم فقتلوا من قتلوا منهم، وسبوا نساءهم وعيالهم. وهذا من المؤلف رحمه الله كما راينا وقرانا ظاهر بانه لم يكثر كل مانع من الزكاه، بل قال الا مانع الزكاه، يعني لم يكثروهم. وهل مانع هو الزكاه ليس بكفار؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انهم فصلوا بذلك، فمن جحدها فقد كفر، ومن لم يجحدها فانه لم يكفر، يعني الذي لم يجحد الزكاه فانه ليس بكافر، ومن جحدها فانه كافر. فالذي يمنع الزكاه بخلا ولم يمنعها جحودا ومحاربه لاهل الاسلام فإنه لا يكون كافرا إلا إذا منعها جحودا ومحاربة لها الإسلام. ونجد عند هذا الحج ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله. الحمد لله.